بعد فهذا هو الدرس التاسع والثلاثون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وصلنا إلى الحديث الذي رواه الشيخ من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن، يعني للنساء، في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ميامنها أي الشق الأيمن من اليد، الشق الأيمن من الرجل، وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم، أي لبس نعله، فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. حديث متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود والترمذي وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. هذه الأحاديث المتعددة التي سردناها كلها تدور على موضوع واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب لنا أن نكرم اليمين، فأن نباشر به كل الأمور المكرمة، وأن ندع الشمال لغير ذلك. وفي الدرس الماضي ذكرنا كيف أن الله سبحانه وتعالى علمنا أن نستعمل اليمين في الأمور الطاهرة، وأن نستعمل اليد اليسرى في المستقبرات وفي وسائل التنظيف وما إلى ذلك. وأوضحنا الحكمة من هذا، والحكمة واضحة قلنا، حتى يزداد الإنسان ألفة مع أخيه الإنسان، وتزداد ثقته به فيما يتعلق بكل أنواع التعامل وبكل أنواع التعاون. وهذا يقتضي أن يكون هنالك أدب دقيق فيما يتعلق بهذه الوسائل. فأنا لابد أن أستعين بك في تحضير كثير من حاجاتي، ومنها الطعام، وأنت لابد أن تستعين بي أيضا. فلو كان يمينك وشمالك سواء في الاستعمال، لا اشمأزت نفسي من أن أركن إلى التعامل معك، وأفضنا الكلام في هذا وشرحناه شرحا واضحا. لكن لما ندب الإسلام المسلم إلى أن يباشر بيده اليمنى كل الأمور النظيفة المستصلحة، مثل الطعام تحضيره، كل وسائل تحضيره، كل الأمور التي تعد من الأمور الطاهرة والنظيفة، ندبنا إلى أن نستعمل اليد الأخرى في المستحضرات وبكل أنواعها التي تتخيلون وتعرفون. ولما عرفت أن هذا وهذا وذاك من إخواني يتأدبون بآداب الإسلام ويلتزمون بآداب الأخلاق الإنسانية الإسلامية وبما يقتضيه الذوق الرفيع من أجل تيسير التعاون، عندما أعلم أنهم يلتزمون أركنوا إليه، أتناول الطعام منه بكل ثقة وبكل طمأنينة، لأنني أعلم أن هذا الإنسان يتحرى النظافة، ولا سبيل إلى تحري النظافة إلا باتباع ما رسمه لنا الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما أنظر فأجد إنسانا لا يقيم وزنا لهذه الأشياء، ولا فرق بين يديه اليمنى واليسرى في استعمالهما بالمستقدرات وفي استعمالهما بالأمور الطاهرة، فأنا لا أثق به ولا أطمئن إليه ولا أركن إلى التعاون معه، ومن ثم تنبت العلاقة بيني وبينه. هذا باختصار ما قد قلته آنذاك، وأفضنا وفصلنا القول في ذلك. الآن قد يسأل بعض الإخوة فيقول: الكلام الذي قلته بالأمس مفهوم، الأمور الطاهرة والنظيفة ينبغي أن نباشرها باليد اليمنى، والأمور المستقدرة باليد اليسرى حتى لا يمتزج هذا بذاك. لكن يعني الامتعاد وندى النعل، ما الفرق بينهما؟ ولماذا ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعلنا، يعني إذا أردنا أن نلبس نعالنا أن نبدأ بالميامن بالرجل اليمنى، وإذا نزعنا ينبغي أن نبدأ بالرجل اليسرى؟ المسألة هنا لا علاقة لها بطهارة ولا بنظافة. لماذا ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارتداء الثوب أن ندخل أكمامنا اليمنى بادئة بالبدء ثم اليسرى؟ المسألة هنا كلاهما سواء من حيث النظافة وعدم النظافة. إذا دخلنا المسجد، لماذا يندبنا الإسلام أو يندبنا رسول الله إلى أن نقدم الرجل اليمنى، فإذا خرجنا يندبنا عليه الصلاة والسلام أن نقدم الرجل اليسرى؟ مثلا لماذا يندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدنا أن يغتسل للجنابة أو لغير الجنابة أن يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر من الأعلى إلى الأدنى؟ طيب، وهذا كله اغتسال، الاغتسال شيء واحد. هذا السؤال قد يرد، ما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة أن الحكمة هنا هي التكريم اليمين التي كرمها الله، بينما الحكمة فيما يتعلق بالتفريق بين المستقدرات والأمور النظيفة، الحكمة هناك تيسير سبيل تعاون الناس وتآلفهم بعضهم ببعض، وترفع الإنسان عن أن يقدر شيئا من المستنظفات أو من الأمور النظيفة أو الأطعمة ونحوها بهذا الخلط بين اليمين والشمال. الحكمة هناك هذا. ولذلك إذا الإنسان دخل الغني أن يستعمل يده اليسرى، فإذا خرج وغسل يديه ودخل المطبخ لتحضير طعام ينبغي أن يستعمل يده اليمنى. هذا الحكمة واضحة. أما الحكمة من التيامن الأمور الأخرى، الكتابة باليمين مثلا، الأكل باليمين، تقديم الرجل اليمنى عند الدخول إلى المسجد، الأمثلة التي ذكرتها لكم، فالحكمة من ذلك أن نتبع ما قضى به الله سبحانه وتعالى وما أخبرنا به في محكم تبيانه. ألم نقل إن الله سبحانه وتعالى كرم اليمين عندما قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ثم عبر إذن باري عز وجل جعل البشارة التي يتلقاها المؤمنون الصالحون يوم القيامة يتلقونها بأيمانهم هذا تكليم باليمين. وعندما أخبرنا عن الوعيد الذي يتلقاه الجاحدون والكافرون والمالكون أخبرنا أنهم يتلقونها بالشمال، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا. إذن نحن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كرم اليمين في حين أنه أهمل اليسار وجعل اليسار عنوانا للكتب التي يتلقاها المارقون والجاحلون والتي يرون فيها وعيد الله سبحانه وتعالى ونذره. فإذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى كرم الأيمان أو اليمين، ما الأدب الذي ينبغي أن نلتزم به نحن عباد الله سبحانه وتعالى؟ إذا ينبغي أن نكرم ما كرم الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن ننسق أعمالنا ونقسمها إلى طائفتين، أعمال مكرمة وأعمال دون ذلك، قد لا تكون مستقبرة لكنها دون ذلك. دخولك إلى المسجد أكرم من خروجك منه، وقد كرم الله اليمين، إذن فيندب لك إذا دخلت المسجد أن تقدم يدك رجلك اليمنى. كرم الله سبحانه وتعالى اليمين، إذن ينبغي إذا باشرت الوضوء أن تبدأ فتغسل يدك اليمنى ثم يدك اليسرى، فإن كليهما نظافة، الغسل نظافة. كرم الله سبحانه وتعالى اليمين، إذا ارتديت ثوبا ينبغي أن تدخل اليمين في الكم الأيمن ثم تدخل اليد اليسرى في الكم الأيسر. هكذا يندب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء المكرم تباشره باليمين، الشيء الذي هو أدنى من ذلك تباشره بالشمال. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كرم الأيمان عندما أخبرنا بأن صحف الصالحين من عباده تسقط في أيمانهم، وأعظم بها من تكريم. وأنزل الشمائل عن مرتبة الأيمان عندما أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى يسقط صحف المالكين والجاحدين في شمائلهم. طيب هذا التكريم الذي كرمه الله لليمين. الأدب الواضح الذي لا خلاف فيه الذي ينبغي أن يمارسه عباد الله عز وجل هو أن يكرم ما كرم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب عن ذلك. ومن أجل هذا لاحظتم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الأربعة أوصى بأن نبدأ بأيامنا أو أيماننا فيما يتعلق بالأمور المكرمة. لما توفيت ابنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب قال، والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم وترويه أم عطية رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء اللائي أردنا شرنا غسلها ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. محل الشاهد ابدأنا بميامينها، إذا يسن عند غسل الميت أن نبدأ فنغسل منه الشق الأيمن ثم ننتقل إلى الشق الأيسر، ونبدأ بأعضاء الوجه والكفين واليدين والرجلين ثم نعمم. نعم. سبب ما قد ذكرته لكم. الحديث الآخر أيضا حديث قولي وليس فعليا، يعني الحديث فيه تأكيد. قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يعني هذه النعل وهذه سواء، يعني كلاهما سواء، لكنه تكريم لما كرمه الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده حديث فعلي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. هذا الحديث يجمع بين الحكمتين اللتين ذكرناهما، الحكمة التي ذكرناها في الأسبوع الماضي للتفريق بين الطاهرات والمستقذرات، والحكمة الثانية التكريم. أيضا الحديث الرابع وهو حديث قولي، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. إذن الآن عرفنا أن التيمم مندوب، وعرفنا الحكمتين من ذلك، الحكمة التي ذكرناها في الأسبوع الماضي، والحكمة العامة التي تدخل في عموم معنى التكريم التي نذكرها اليوم. أحسب أيها الإخوة أن هذا الذي شرحناه بالأمس واليوم يعد من الأحكام الغريبة في دين الله عز وجل. ذلك لأنني فيما أتصور وأرجو أن أكون مخطئا، أكثرنا لا يبالي بالتيامن ولا يذكر هذا التفريق، لا فيما يتعلق بارتداء الثياب ولا بالانتعال ولا بدخول المسجد ولا بخروج المسجد. قل من يصحو إلى أن هنالك أدبا من آداب الإسلام دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لو أن التقصير وقف عند هذا الحد لكان الأمر هينا، ذلك لأن في صفح الله عز وجل ومغفرته ما يتسع لمثل هذا الإهمال ولمثل هذا التقصير، بل ولأكثر من هذا الإهمال والتقصير. لو أن المسألة وقفت عند حدود النسيان، الذهول، الإهمال أو عدم معرفة الحكم، ولكن المشكلة الكبرى أن المسألة تتجاوز هذا الحد. أنا هذا الكلام الذي شرحته لكم لو أنني أردت أن أشرحه في مجتمع آخر خارج هذا المسجد، في مكان آخر كمركز ثقافي، كملتقى، كندوة، كلقاء حواري يضم مثقفين من المسلمين، وطرحت هذا الكلام، لوجدت معظم الوجوه مشمئزة، ولرأيت الألسن بين ساخر وبين مستنكر وبين مستهزئ، كما قد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي. هذه هي المشكلة الكبرى. وأنا أذكركم بما قد قلت، هنالك آداب بسيطة جدا جدا في دين الله، بسيط. مثلا إذا أراد الإنسان أن يبصق، يسن له أن يبصق عن يساره لا عن يمينه، أدب من آداب الإسلام. إذا أهمل الإنسان هذا الأمر، يعني نسي، لم يعلم، لا إشكال. ولكن إذا جاء أحدنا ينبه إخوانه إلى هذه السنة، إلى هذا الأدب من الآداب التحسينية في دين الله. وإذا بمسلمين، لا بمسلم واحد واثنين ثلاثة وأربعة، قاموا يستنكرون وقاموا يشمئزون وأخذوا يقولون الغرب وصل إلى ما وصل إليه من التقدم التقني والحضاري وما إلى ذلك، والمسلمون يضيعون وقتهم بجدل حول البساط، أينبغي أن يكون إلى اليمين أم إلى اليسار، ويتهجم على هذا الكلام من هذا المنطلق. لاحظوا غربة هذا الأدب من آداب الإسلام. طيب، إهمالي لهذا الأدب سلوكيا بسيط، ولكن أن أشمئز من هذا الأدب الذي ورد في الصحيح بأحاديث متواترة كما رأيتم تواتر معنوي، هذا قد يزج بالإنسان إلى الكفر، إلى الكفر. ما بدك تأكل بيمينك لا تأكل، تصطفل، لكن أن تشمئز من هذا الذي علمك إياه رسولك هذا شيء خطير جدا جدا، لأن اشمئزازك من هذا الأدب زاوية منفرجة، كلما امتدت كلما استوعبت مزيدا من الأحكام التي ستشمئز منها. اليوم اشمئزيت من هذا الأمر، غدا ستشمئز من كل ما لا يروق لك، ومن هنا كانت الخطورة. ولذلك نحن كيف نعالج هذا الموضوع أيها الإخوة؟ ينبغي أن نعلم أن كل تيار يتكون ويفاجأ به الناس إنما بدأ هذا التيار من رذاذ التصرفات الفردية. كيف المطر بيكون رذاذ قطرة ثم قطرة ثم قطرة ثم يتكون من ذلك التيار؟ فكذلك التيارات الفكرية، التيارات السلوكية، تيارات التقاليد، هذه كلها تتكون بادئة ببدء من تصرفات فردية، ومن أفكار تطرح، ومن اقتراحات تكتب. وإذا بهذا يتضخم ويتسع ثم يتسع ثم يتحول إلى تيار، التيار الجانح أصل. كيف نعالج مجتمعا من هذه الآلاف، موقف الاشمئزاز، موقف الاستنكار إلى آخره؟ العلاج الأول هو أن نكون تيارا معاكسا له، كما وجد هذا التيار من الجنوحات الجزئية المتكررة، فنحن نكون التيار المعاكس من الجزئيات الفردية التي تنتصر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعو إلى ذلك ونطبق ذلك. على أن نضع المسألة في موضع التحسينيات، قلنا هي من الأمور التحسينية، ليست لا من الأمور الحاجية ولا من الأمور الضرورية. ندعو بهذا الشكل لا أكثر، وكل مجتمع فيه مبادئ ضرورية وفيه التزامات حاجية وفيه آداب تحسينية، كل مجتمع، فنحن نذكر بهذا وبشمع وباعتزاز نذكر بهذا الأدب في بيوتنا، عندما نربي أولادنا، عندما نربي أطفالنا، نغذيهم بهذا الأمر مع أصدقائنا في المناسبات المختلفة. فعندئذ يتكون تيار، تيار آخر، وإذا بهذا التيار المستقيم يتغلب على الجانح، ونجد أنفسنا أمام قول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذا هو السبيل الأول، وهذا السبيل يحتاج إلى مجندين له. من المجندون له؟ أنصار السنة، أنصار المصطفى، أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل منا ينبغي أن يعلم أن الباري سبحانه وتعالى بوأه هذا الشرف الكبير جدا. كل واحد منكم ينبغي أن يربي أولاده على اتباع هذه السنة. جلسنا على مائدة الطعام، رأينا الطفل مد يده اليسرى، نجعل له درس ولو من دقيقتين. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بيمينك، إذن ينبغي أن تبدأ بيمينك، ورسولك صلى الله عليه وسلم اسمه كذا ومزيته كذا إلى آخره. كذلك التصرفات الأخرى، نربي أولادنا على هذا الأساس ونربي أسرنا على هذا النهج. هذا هو العلاج الأول. العلاج الثاني أن يكون موقفنا من هؤلاء الذين يشمئزون ويزدرون سنة رسول الله موقف المترفع عليه، لا موقف المستخزي الذي يخجل أمام تيار اشمئزازهم وسخريتهم. إياكم، وقد قلت لكم المثل العربي يقول المرء حيث يضع نفسه. نعم. فإذا جاء من يسخر بأدب نبهنا إليه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول لك هذا الكلام التافه الساقط، الغرب نعم وصل إلى كذا وكذا وتقدم صعدا ووصل إلى المريخ وتقدم في التقني والحضارة والله، ونحن قل له إن الغرب يتقلب في مسائل أدبية بسيطة بسيطة أقل من الآداب النبوية شأنا، وما عاق الغرب ذلك عن أن يتقدم صعودا. الغرب عندما نصب مراكب صعوده إلى الفضاء واخترع ما اخترع، كلفه ذلك أن لا يتحدث عن آداب الجلوس على مائدة الطعام، كلفه ذلك اطلاق، بل ألف الغرب المؤلفات الغريبة العجيبة التي تباع بأغلى الأثمان، وتنظر إلى موضوعاتها أشياء في الواقع تافهة. الشريعة الإسلامية هادفة في أدبها، أما تلك لا، أمور تقليدية عبارة عن روتين فقط. نعم. إذا صافحت كيف تصافح؟ لأول مرة إذا قابلت إنسان كيف يكون سلامك عليه؟ وإذا كان المرة الثانية وسألت كيف يكون هناك صيغة؟ صيغة ترحيب لمن تقابله لأول مرة وصيغة ترحيب لمن تقابله للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. يا أخي إن كانت لأول مرة ولا ثاني مرة، يعني شو الفرق؟ لا، إذا أخطأت الكل يقفون منك موقف الاشمئزاز. الغرب الذي تقدم صعودا يعلم أفراده بعضهم بعضا كيف يضع يده الإنسان على مائدة الطعام، وكم تكون يده ممتدة على المائدة، وكم يتقاصر، وكيف يمسك بالشوك، نعم، وكيف تكون يده هذه وكيف يده أن تكون هذه، كلها في تعليمات دقيقة وفي رسوم. طيب لماذا لم يبعثك هذا الواقع الذي يعيشه الغرب على الاشمئزاز، ويبعثك أدب علمك إياه رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا الاشمئزاز؟ لماذا؟ لأنك منسوب إلى هذا الدين تشمئز من أصلك، ولأن أولئك الآخرين يخططون للسيطرة عليك ولاستعبادك تستخزي لاستعبادهم. كفوا من هؤلاء الأذلاء. هذا الموقف الذين يتكلمون هذا الكلام الساقط فعلا، إذا ذهب الواحد منهم إلى أوروبا وعلم أنه مدعو للقاءات، قبل أن يذهب يدرس هذا الروتين، نعم، هذا البروتوكول، يدرسه بدقة حتى يحفظه، وحتى يطبقه في اللقاءات. اعلموا هذا. ما هذا هذه العبودية الغريبة العجيبة؟ والله لو أن المسلمين دانوا بالعبودية لله قدر دينونتهم بالعبودية لهؤلاء الغربيين لأقفرت جهنم من أصحابهم. نعم، قارن بين عبودية الإنسان لله وبين عبودية هؤلاء للغربيين، انبهار واستخدام وتمجيد للأغلاط المختلفة كيفما كانت ومن أي نوع كانت. ثم إذا جاء الحديث عن الإسلام وضع المناظير النقدية المكبرة لينتقد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلاج السابق. فينبغي أن نأخذ أنفسنا بأدب المصطفى صلى الله عليه وسلم سلوكا جهد الاستطاعة، وهذا من السنة ليس من الفرائض أبدا، ليس من الفرائض. ولو أن إنسانا لم يمارس التيامن في أموره كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يرتكب وزرا، لكن ينبغي أن يعترف بأنه مقصر، والله سبحانه وتعالى يغفر ويتوب. لكن المصيبة أيها الإخوة في هذا الانتقال، ومصيبة المصائب، أنك قد تجد أناسا يمارسون الدعوة إلى الله، يعدون من علماء الدين أو ممن يسمونهم التسمية الساقطة الخاطئة رجال الدين، هم تجدونهم يترفعون عن بيان هذه الآداب، وإذا ذكرت هذه الآداب هم يمارسون الاشمئزاز منها، وكأنهم بهذا يقربون أنفسهم إلى الطبقات الأخرى. يعني هؤلاء صحيح رجال دين لكن تقدميون، نعم صحيح علماء دين لكنهم علماء دين متطورون متنورون، نعم بهذا المعنى. هذا بلاء آخر، هذا بلاء أطم. الصحابة كانوا يتباهون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم كل شيء حتى آداب الدخول في الخلاء، وتجد أن بعض الصحابة يستعمل العبارة الصريحة الواضحة بدون كناية. طيب من أين جاء هذا الاعتزاز عند هؤلاء الناس؟ جاء هذا الاعتزاز من مصدر اثنين. أولا من مصدر انتسابهم إلى رسول الله المنتسب بالنبوة إلى الله، أعظم بهذا بالنسبة. أنا أتلقى تعليماتي من لدى ربي سبحانه وتعالى، أنا لا أتلقاها من زيد وعمر، أتلقاها من مولاي وخالقي. هذا أول مصدر من مصادر الاعتزاز. المصدر الثاني لهذا الاعتزاز ما يعرفه هذا الرجل الصحابي من واقعه وواقع إخوانه قبل أن يشرفهم الله بهذا الدين، كيف كان ثم كيف أصبحوا بعد أن سمى بهم هذا الدين صعبا. كيف كان الرجل في الجاهلية بعيد عن كل معاني النظافة، بعيد عن كل معاني الطهارة، بعيد عن كل معاني الذوق، بعيد عن كل معاني آداب التعامل، نعم كل هذا كان العرب معروفين به، بعيدين عن كل هذه اللياقات. فلما جاء الإسلام، الإسلام ما مهمته؟ مهمته أن يرتقي بالإنسان صعودا إلى أعلى درجات اللياقة التي تحبب الإنسان إلى أخيه الإنسان، والتي تنظم سبيل التعاون بين أفراد البشر. هذه هي مهمة الإسلام. ولكي ينجح الإسلام في هذه المهمة، أول خطوة في هذه التعليمات ما هي؟ النظافة. النظافة يعني أول خطوة، بعد ذلك تأتي الخطوات الأخرى. ولذلك الباري سبحانه وتعالى عندما خاطب رسوله في أول سورة بعد سورة اقرأ ماذا قال له؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أول التعاليم لاحظوا من أوائل الأمور وثيابك فطهر. الأمر بتطهير الثوب يجر معه ذيولا من الآداب، كيف يكون؟ ما الطريق؟ وما السبيل إلى ذلك؟ و إلى آخره. كل هذا تجده مشروحا واضحا ومفصلا في مقدمات كتب الفقه الإسلامي في باب اسمه باب الطهارة أو باب الطهارة. وهذا أنا شخصيا كلما مررت بهذه الأحكام أشعر بمزيد من الاعتزاز بهذا الدين القوي، في حين أن بعض المأفونين والساقطين من الذين يلتذون بعبوديتهم للغرب يشمئزون من هذا. الإنسان يعني بحاجة إلى من يعلم الاستنجاء، بحاجة إلى من يعيش كذا إلى آخر ما هنالك. نعم، الإنسان الذي فاض قلبه عبودية لله عز وجل إطلاقا لا يمكن أن نتخذ هذا الموقف بشكل من الأشكال. نعم، الإنسان بحاجة. الإنسان الحضارة الغربية هو أفقر الناس إلى هذا الموضوع الذي ينبغي أن نعلمه. المسلم كيف تستطيع أن تفرق بينه وبين غيره؟ طبعا أنا لا أعني بالمسلم المسلم انتماء، المسلم سلوكا. كيف تفرق أيها الأخ بين المسلم الملتزم وغير المسلم؟ شيء بسيط جدا، اجلس إلى جانبه. إن رأيت طاهرة الطهارة والنظافة والأناقة في مظهره وثيابه فاعلم أنه مسلم ملتزم. وإن شممت رائحة القذارة بأنواعها وأشكالها منه ورأيت المظهر المخالف للأناقة والنظافة فاعلم بأنه غير ملتزم، إما أنه غير مسلم أو غير ملتزم بآداب الإسلام. وقديما عندما قامت محاكم التفتيش في الغرب وأخذ أولئك الناس فرنجة يطرقون أبواب البيوت ليتعقبوا بقايا المسلمين وفلول المسلمين في البيوت، نعم، كيف كانوا يعرفون أنه هذا مسلم ولا مو مسلم؟ طبعا الأسرة كانت تتكتم حتى لا تقتل، فكانوا يستعينون لمعرفة ما إذا كانت هذه الأسرة مسلمة أو غير مسلم بالحمامين. إذا كان هنالك حمام نظيف وكان هنالك آثار اغتسال وما إلى ذلك، نعم، فهذا دليل على أنها أسرة مسلمة، وعندئذ يحيق بهم المكان. العلامة الفارقة بين الأسرة المسلمة وغير المسلمة هي علامة النظافة في أخص حياة الإنسان أو أموره الشخصية، وهذا شيء معروف. هكذا كان الغرب وإلى اليوم لم يختلف الأمر تماما. النظافة عند الرجل الغربي مظهر من مظاهر النفاق، شكل مزوق، نعم، تماما كورق السلفان الذي تستر به مجموعة أمور مستكرهة تشمئز منها الأنوف والأبصار، لكنك بعينك ترى شيء يتألق أمام عينيك. يفيض على نفسه ما استطاع من العطور، نعم، يستعمل الزيوت التي تحيل شعره إلى شيء يتألق، يرتدي البزة التي تجعله مجملا، نعم، أليقا أمام الأبصار، يلتقي الربطة التي يراها ملائمة لحلته تماما. كل هذا يفعله، لكن ليس المهم هنا، المهم أن تختلق هذه الظواهر إلى ما وراء ذلك. اليوم لا أقول بالأمس، إذا تجاوزت هذه الظواهر رأيت شيئا تشمئز منه الأبصار وتشمئز منه الأنوف، ورأيت صورة مناقضة للصورة التي تراها عيناك. الآن هذا الشيء معروف موجود. نعم. بينما في شريعة الله سبحانه وتعالى النظافة تبدأ من الداخل ثم تنتشر من الداخل إلى الظاهر. النظافة تبدأ من الخفي ثم تنتقل من الخفي إلى المعلن، لأن دين الله عز وجل يعلمنا أن يكون الظاهر والباطن في حياتنا واحدة، شيء واحد. نعم. ولذلك اهتم دين الله عز وجل عندما نثر أمامنا الأحكام الفقهية قبل كل شيء بالطهارة والنظافة، كيف نستعمل الماء في أدق الحالات، وما هي النجاسات وما هي أنواع النجاسات، وكيف السبيل إلى التخلص من النجاسات. كل ذلك شرحه لنا بيان الله سبحانه وتعالى، حتى لا تسلك مسلك هؤلاء الناس الذين يمارسون فنا من النفاق في التظاهر بالأناقة والنظافة ونحو ذلك. أزيدكم أمثلة على هذا، انظر إلى الإنسان الذي يشمئز من تعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه، ويعلن أنه يعني يرى أن الغرب هو الذي ارتقى صعودا عندما تحرر من هذه الآداب، ونحن حبسنا في سجن تخلفنا عندما لحقنا هذه الآداب. يخيل لك أن هذا الإنسان يعني عنده شفافية عقلية حضارية رائعة، لكن إن اقتضت الظروف أن تصحبه في سفرة ودخلتما معا في استراحة، انظر إذا دخل بيت الخلاء، انظر إلى واقعه وهو إنسان غير ملتزم كيف يكون، كأي حيوان من الحيوانات في دقيقة واحدة يتخلص من الألم الذي كان يعانيه ثم يعود، ولا تدري كيف تخلص من هذه الفضلات وكيف نزه نفسه منها وكيف تطهر وكيف تنظف إطلاقا. نعم، هذا شيء أنا لا أتخيله بخيال، لكنه شيء واقع. ولا تسل عن أمور أخرى لا نريد أن نفيض فيها، ولكن الإنسان الذي يطيل لسانه بقالة السوء في حق نبي هذه الأمة، ويطيل لسانه بقالة السوء في حق أدب من أسمى آداب الإسلام على الرغم من أنه أدب تحسيني، لابد أن نكشف عواره، ولا بد أن نحدثه ونكيل له صاع صاعا لا صاعين، لا بد. نعم، كل إنسان يريد أن يتعقب هؤلاء المشمئزين فلسوف يجد في خفايا أمورهم ما يبعث على اشمئزاز غريب جدا. الثياب الداخلية هي فرق ما بين المسلم وغير المسلم، هي فرق ما بين المسلم الملتزم والمسلم غير الملتزم، وكلكم يعلم تفاصيل هذا الكلام وذيوله التي ينبغي أن تعلموا. نعم، وليس أن إنسانا يبتلى بأن يقول أمامي هذا الكلام يسيء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الملتزمين بآداب الإسلام في هذا الأمر ليسمع مني الكلام الذي ينبغي أن يسمعه. هذه هي خلاصة ما ينبغي أن نعلمه من باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. ثم ينتقل بنا الإمام النووي إلى باب آخر أو كتاب آخر سماه كتاب آداب أو أدب الطعام، باب التسمية في أوله والحمد في آخره، عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حديث متفق عليه، هذا الحديث ثلاث جمل: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ماذا تجد في هذا الكلام؟ ألا تجد فيه ما يبعث العزة بين جوارحك اعتزازا بهذا الدين العظيم؟ نعم. أولا سم الله. إذا جلسنا على مائدة الطعام أيها الإخوة، صحيح هو أدب، لكن ما أعظم هذا الأدب وما أروعه وما أرفقه بمعنى عبودية الإنسان لله وواجب شكره لنعم الله. سم الله، ما معنى سم الله؟ أي قل بسم الله، أو قل بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا رسول الله هكذا قال، قال سم الله، قال سم الله. فإذا قلت بسم الله تكون قد أديت السنة، وإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم تكون قد أديت السنة. إذن ليس كما يقول بعض إخواننا وجيراننا أنه لا ينبغي أن تقول بسم الله، فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ابتدعت. لا يا عمي، النبي عليه الصلاة والسلام قال سم الله، وله وهذه الكلمة لها دلالة، يعني أعطانا مجال واسع، كلمة مريمة. سم الله، بسم الله ميح، بسم الله الرحمن الرحيم ميح، بسم الله المنعم المتفضل كمان ميح، سم الله. وكل هذا وكل ذلك تسمية، ما تجي شدد في أمر سيدنا رسول الله يسر فيه. نعم سم، لماذا التسمية؟ أنت عندما تجلس على مائدة الطعام تقف أمام نعمة من أجل نعم الله، ولو أنك تأملت في هذه النعمة وعدت فتأملت في ذلك لذبت خجلا من الله وحبا لله وتعلقا بالله وتعظيما لله. نعم. فهل هنالك أقل من أن تقول بسم الله أبدأ طعامي؟ في أقل ما يعني؟ طيب ما مظهر هذه النعمة وهذا التكريم؟ عندما تجلس على مائدة الطعام يا أخي الكريم، انظر إلى هذه المعنى، ماذا ترى؟ ترى كلما اعتصره الله من سمائه لك، وكلما أنبته الله من أرضه لك، وكلما ملأ الله به طلوع الأنعام لك، وكلما سخر الله لك من لحوم الأنعام لك، قطر السماء ونبات الأرض وطلوع الأنعام ولحوم الأنعام، كل ذلك تجمع على مائدة الطعام، كل أنواع الطعام مجموعة من سماء تمطر وأرض تنبت ولحوم للأنعام وألبان في أضرعها، في غير هيك كل ذلك من أين جاء؟ من الذي صنعه لك؟ الله سبحانه وتعالى. تأمل في هذا الطعام الذي هي أمامك، وتأمل في جلواه لجسمك وفي تنوعه لتغطية حاجات عافيتك، نباتات متنوعة كل نوع يقدم فائدة مستقلة عن فائدة ذلك النبات الآخر، بقول متنوعة كل منها يقدم فائدة لجسدك غير الفائدة الأخرى، وبينها الماء النمير. فإذا جلست ورأيت مظهر تسخير الله سبحانه وتعالى لأرضه ولسمائه ولأنعامه لك، أما ينبغي أن يذكرك هذا بفضل الله عليك؟ أما ينبغي؟ شيء طبيعي أكثر من هذا، والله ليخيل إلي أن العبد الصادق لله إذا تأمل وتأمل يمكن أن يذوب، يمكن أن يذوب حبا لله وخجلا من تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. كان والدي أيها الإخوة عليه رحمة الله تعالى إذا جلسنا إلى مائدة الطعام، وهذه عادة متكررة جدا كانت لديه، نعم، سألنا ونحن مجتمعون على المائدة قائلا هذا لون، يعدد الألوان، وهذا لون ثاني، وهذا ثالث، وهذا رابع، وهذا خامس، وهذا سادس، يعدد الألوان كلها بدءا من الماء فالخبز فالمقبلات فغيرها يعددها واحدا واحدا. ماذا صنعنا لله حتى يكرمنا الله بهذا كله؟ أما ينبغي أن نسأل كم هو حفي بنا وكم نحن معرضون نعرض عن أوامره ونضعها وراءنا ظهريا. فإذا قال لنا هذا الكلام وربما تابع وقال ما وراء ذلك أشياء أخرى شعرنا ونحن نقبل على الطعام كأننا في عبادة فعلا كأننا في عبادة، لأن الإنسان يأكل وهو يقظ، يأكل وهو يتصور كرم الله وعطاء الله وإنعام الله، كلما أكل لقمة وابتلعها ومضغها وشعر بلذتها هو مع الله سبحانه وتعالى. فإذا ظمئ وتناول ماء النمير العذب عاد فذكر الله هو مع الله سبحانه وتعالى. هل تستكثر أن تحبس فمك عن الطعام ويدك عن الامتداد إليه حتى تملأ فتقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الأسرة المسلمة هكذا ينبغي أن تكون، هكذا عندما يجلس الكل على مائدة الطعام كبارا صغارا ذكورا إناثا، تصور أن كل واحد منهم عندما يمد يده يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأون الطعام، كم يزداد لطف الله به، كم يزداد كرم الله سبحانه وتعالى له، كم تتضاعف نعم الله سبحانه وتعالى له. من أجل هذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، قال سم الله. يخيل إلي أننا عندما نوجد في مآل أخرى من نوع آخر الأطعمة المتنوعة منثورة فيما يقولونه البوفيه المفتوح أو نحو ذلك، نعم، وكل واحد يملأ طبقه أو أطباقه بما يشتهي، تنظر إلى كل واحد منهم فتشعر بأن الكل غافل وبأن الكل تائه وبأن الكل غير متنبه إلى المصدر الذي جاء منه هذا الطعام. وربنا سبحانه وتعالى ينظر ويراقب. كم خطير هذا الموقف، ألا تشعرون أنه يستثير غضب الله؟ ألا تشعرون أنه يستنزل غضب الله عز وجل؟ أيها الإخوة، اقرأوا قول الله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. لماذا قرن بين هذين الأمرين؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، يعني نهى عن الطغيان عندما أمرنا بتناول الطعام، ذلك لأن الطغيان شر ما يكون منه عند تناول الطعام. فإذا تناولت الطعام مستكبرا ناسيا ذاهلا كرم الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنك في هذه الحالة تتعرض لمقت الله، لأن ساعة تناولك للطعام هي ساعة تذكرك بعطاء الله، لكرم الله، للطفه، لرحمته بك. فتصور أن إنسانا يمد يده إلى نعم الله، يعني هو محتاج، ويرفع رأسه متغطرسا عن شكر الله، يعني هو مستغني. عجيب، شلون صارت؟ طيب شلون انت عملت من ايدك للطعام وانت جاي؟ معناته انت فقير الى الله، لك هي هذا كرم الله، هذا عطاء، هذا ملكه مو ملكك. نعم، فلازم ما دمت انت بحاجه لازم ما تناقض نفسك، المحتاج محتاج، اعلن عن حاجتك من خلال شكرك لله سبحانه وتعالى. الآية الأخرى التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. إلى هنا الكلام من أروع ما يكون، كله مبشر، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قلت مرة على مأدب رسمي جدا، قلت ما جلست على مأدوبة، ما قرأت هذه الآية مرة، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، إلا وخيل إلي، والله لا يحاسب على الخيال، خيل إلي أن مائدة الله سبحانه وتعالى مبسوطة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وعماده جميعا مقبلون متدائمون على هذه المائدة، ورب العالمين يطل عليهم جميعا بتجلي رحمة وجمال، يقول كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. هذا التجلي الجمالي، ما كلما قرأت هذه الآية هكذا يخيل إليه، وهذا يجعلني أقف أمام ما يسميه العلماء برد الفعل الشرطي. إذا جلست على مائدة أذكر هذه الآية أيضا، وتسوقني هذه المائدة إلى هذه الآية. ولكن انظر إلى الآية التي بعدها، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هما حالتان، فإياك أن تتعرض للحالة الثانية. كيف؟ بأن تشكر، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كل بلدة هكذا معطاء بكرم الله سبحانه وتعالى. أقل أقل أقل مراتب الشكر أن تبدأ طعامك بسم الله، تقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه الكلمة يقظا متنبها. نعم. والشيء الثاني سنذكره لكن أقولها من الآن، الأدب الآخر، إذا انتهى الإنسان من الطعام، عند إقباله على الطعام ينبغي أن يشكر الله لتقديمه هذه النعمة له، فإذا أكل أكل وشبع ينبغي أن يشكر الله على أن سوق له هذا الطعام ويسر له مضغه وأكله وأكرمه به بعافية، هذا شكر آخر، يحمد الإنسان الباري سبحانه وتعالى ويدعو. واقعا بشكل حديث كمان هي بدأ الإنسان بيأكل بطبيعته بفطرته، من أهل لما بتتشرد بنسرة بسيطة بتختنق إلى رب العالمين ما أنقذك، أنت اللي بتصنع المضغ بفمك، أنت اللي بتهندس مرور الطعام من نفق الطعام وابتعاده عن نفق الهواء، أنت ما عليك عرفان عم بس بتحط اللحمة بالسمك وبتمشيها. نعم. كل ذلك بمعونة الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. قلت أكثر من مرة الإنسان لازم يحرك عقله، يضع مضغة لحم في فمه فتمتزج مضغة اللحم بلسانه، يمتزجان معه، مضغة اللحم تطحن بين رحى الأسنان واللسان يبقى في نجوة عن الخطر كله. شلون هيك عم يصير؟ أنت بمهارة اللسان ومضغة اللحم ممزوجان معا، ومع ذلك كما لا تعلم مضغة اللحم تطحن لكي تهضمها ولسانك يبقى في نجوة. وإذا خطر في بالك أنك أنت يعني دير بالك وتبعد لسانك عن هذه الآفة ستجد أنك قضمت لسانك، وهذا ما يقع. نعم. فإذا انتهى الإنسان من الطعام ينبغي أن يحمد الله، وهنالك عادي أيها الإخوة أحمدها للأتراك رسمي أو غير رسمي، جماعة رسميين أو غير رسميين إطلاقا، إلا وختمت المأدبة بدعاء دائما، هذا شأنه. وكم أتمنى أن تنتشر هذه العادة المقدسة في كل بلاد الإسلام. ذات يوم دخلت وفي رسمي ما أدري رسميين مسؤولين موجودون، فوجدت القاعة التي فيها الطعام في داخل القاعة في ميكروفون موضوع هكذا. يعني هذا الميكروفون لماذا؟ ظننت أن هنالك كلمات ستلقى يعني أثناء الطعام، ثم تبين أن هذا الميكروفون وضع من أجل أن يقوم فيدعو الإنسان الذي سيدعو عقب انتهاء الطعام أمام هذا الميكروفون. وهكذا كان، بعد أن انتهى الكل من طعامهم وشربوا قام أحدهم فوقف يدعو الله. أي دعاء، أي دعاء، ناطق بشكر الله، ناطق بمعنى العبودية لله، ناطق بالانتماء إلى كرم الله، ناطق بالحاجة إلى فضل الله سبحانه وتعالى. دعاء، دعاء من أروع ما يكون. وفي كل أيا كانت المادة وأيا كانت مناسبتها هكذا عندنا هذا الشيء غير موجود، ولكن ينبغي أن يعمم هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين.